بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يجري به اللسان ويعمر به الجنان. الحمد لله مدبر الليالي والأيام، مصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المنزه عن النقائص ومشابهة الأنام. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن في هذه اللحظات الطيبة المباركة من الليل، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينشر علينا من رحمته، وأن يغمرنا بواسع فضله ومنه وكرمه. اللهم أرنا الحق وثبتنا على الحق اليقين، واهدنا وانشر علينا حكمة العلم الثمين، وأذقنا برد عفو مع أصحاب اليمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك القرآن العظيم. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 35 من سورة الرعد، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، وكلها تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك،

لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق الله العظيم.